الله خير، وأنهم ذكور ليسوا إناث، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتنسلون، هذا بالإجماع لم يخالف هذا أحد. المسألة الثانية، الملائكة ملائكة يتصورون في صورة الآدميين، يعني جعل الله لهم قدرة على التمثل والتشكل بقدر الله سبحانه بخلاف البشر. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. في حديث عمر أيضا: أتدري من السائل؟ قال: جبريل. وقال: جاء طلع علينا رجل، ها رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صفر لا يعرف منا أحد. الحديث. وكذلك سلمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة الشاهد، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم سلمة من هذا؟ قالت: هذا دحية، كان يأتي بصورة دحية الكلب، وقلت لكم كان جميل هذا من الصحابة. فقالت أم سلمة: أي والله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، يعني أنه جبريل عليه السلام. وفي قصة الثلاثة بني إسرائيل أبرسوا الأعمى والأقرع، جاءهم ملك في صورة رجل، وإلى آخره، يعني أثار في هذا كثيرا. التنبيه الثالث، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم عقول وقلوب، كي نقول لهم عقول وقلوب يعني يدركون بها، يعلمون ويحبون ويبغضون، واضح عليهم الصلاة والسلام. التنبيه الرابع، أشرنا إلى هذا، لهم قلوب أشرنا إليها حتى إذا فزع عن قلوبهم. التنبيه الرابع، إبليس من الملائكة بجمع الصحابة، إبليس من الملائكة. التنبيه الخامس، هل الملائكة يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والجن والإنس يموتون، وكل نفس بالعموم، كل نفس ذائقة الموت، والملائكة دخل في النفس، كل من عليها فان، يموتون إذا في الأجل الذي قدره الله عز وجل، حينما يميت كل من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ويقول أن الملك فأين ملوك الأرض سبحانه وتعالى، فهم يموتون. نعم، فإمكان موت الملائكة جائز ومتفق عليه. نعم، تخالف في هذا طائفة من الفلسفة فقط، يقولون بخلود الملائكة، لأنهم عندهم ملائكة يصفون صفة ربوبية، يقول العقل الفعال وكذا، يقول لك الملائكة ما تموتش. ومن دخل أيضا يخالف في هذا أيضا اليهود والنصارى، واضحهم يخالفوا في موت الملائكة، لأنهم هؤلاء كلهم يؤولوا الملائكة، يقولوا عقول ونفوس، وليست يعني الملائكة مخلوق قائمة بأعيانها ونفسها وكذا، وأنهم أرواح ونور، فهمت؟ يقولوا لا، يقولوا الملائكة عقول ونفوس فقط، بل بعضهم عنده الملائكة آلهة وأرباب لهذا العالم، ويذكر روح القدس، يعتقدوا في الصحابة نصارى أنه إله، هذا روح القدس عند النصارى إله، إله إله يعبدونه، هو القنوم الثالث في الأقانيم، واضح يا جماعة؟ هذا التنبيه كم؟ الخامس. كذلك الإيمان بالملائكة فيه إجمال وتفصيل، الإيمان بالملائكة فيه إجمال وتفصيل، فما أجمل نؤمن به على ما ورد من الإجمال، وما فصل نؤمن به على ما ورد من التفصيل في الكتاب والسنة والإجماع والآثار. مع السمع والتسجيل وقت ضيق فيه الإسراء. وجميع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يخص الملائكة يمكن إجماله في أربعة أصول هامة، وهي أسماؤهم، أعدادهم، أوصافهم، أعمالهم ووظائفهم. هذه مرت معنا، لخصوا في الدرس برك. طيب، هذا التنبيه رقم كم؟ ولذلك حتى بعض الصحابة كره بين قوسين ذكرتها، بعض الصحابة كره حتى تسمية الذكور باسم الملك. جاء عن عمر النهي عن ذلك ومالك رحمه الله حتى ذكر تسمي جبريل في نهي، فما بالك يعني بال نعم نعم كلهم. طيب صفات الملائكة بعد ذلك السابع، صفات الملائكة أنهم مخلوقون من نور العزة أو نور الصدر والذراعين، هذه من صفاتهم، وأنهم أولو أجنحة وهم يتفاوتون في عددها، وقد يشترك جماعة في مقدار العدد من الأجنحة الذي له. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. طيب الملائكة عليهم الصلاة والسلام نعم يتفضلون في الأجنحة، نعم هذه كم هذه؟ طيب لم يرد في شأن الملائكة كيف يتشكلون، فهو من الأمور الغيبية التي نسلم بها. تنبيه لي بعدكم، الملائكة لهم اختيار، وهذا من لوازم كونهم عقلاء، لهم اختيار، ولا يختارون إلا الطاعة، لهم اختيار ولا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. واضح يا جماعة؟ التنبيه كم هذا؟ العاشر. الملائكة يتفاضلون. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. كان الملائكة مقربون وهم الكرابيون حملة العرش ومن حوله، يعني يتفاضلون في المكان والمنزلة على الملائكة. أفضل الملائكة هم من شهد بدرا، ولذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. فالله عز وجل يخاطب جبريل أولا بالأمر، وجاء أنه أول من إذا صعقت الملائكة أول من يفيق هو جبريل، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه الصلاة والسلام. التنبيه كم هذا بعده؟ صالح البشر أفضل من الملائكة. أفضل الملائكة من حبر بدر من هذه بس ما بعضهم كلها والتفاضل دخل في التفاضل. هذه كم هذه؟ 11 الثاني عشر. أنت أعطيني المسألة ونحبس، ما تعطينيش الآتية. ونحبسنا كم؟ 11 ولا 12 12 هذا اللي حنتكلموا درك ولا حنقولوها قبل اللي قلناها قبل طيب معليش خلوه 12 اش قلنا صالح البشر افضل من الملائكه بعد ذلك نواقض الايمان بالملائكه اخذناها في صفتهم لا يكونون يشربون كذا لانهم صمت لا جوف لهم